صوت العرب من القاهرة يقدم ما اسمك يا رفيق السلاح أيها القادم من مصر؟ عمرو. سماني أبي على اسم الفاتح الذي حمل الإسلام إلينا. وأنا اسمي عمرو، أليس غريبا أن نحمل نفس الاسم؟ ما من غرابة في ذلك، ونحن نعلي معا راية الإسلام. سماني أبي عمرا على اسم فارس العرب الشاعر الثائر. عمرو بن معدي كرب؟ أو تعرفه؟ ومن لا يعرفه؟ فارس العرب. نور الشريف، أمين رزق، مديحة حمدي. فارس العرب، حلقات مسلسلة، تأليف عبد التواب يوسف، بطولة أحمد توفيق، رباب حسين، إسلام فارس، محمود العراقي. الإخراج عصمت حمدي. إلى أين يا رجل بهذه القافلة الطويلة العريضة؟ ما لك أنت أيها الجرذ الحبشي وكلها أرض العرب؟ لن تخرجوا من اليمن ونجران إلا إذا أفصحتم عن وجهتكم. من يحول بيننا وبين التجول في أرضنا وبلادنا؟ جنود أبرهة عامل النجاشي، تلك هي أوامره. لن ننصاع لهذا الجرذ ولن نعبأ بجرذانه الحقيرة. فلتتوسل بالحيلة يا معدي، هل له في القول؟ هل كتب علينا أن يتحكم فينا هؤلاء الأحباش؟ إذا كنت تريد للقافلة أن تمضي في طريقها هادني. آه من المهادنة، لم يفسد حياتنا شيء مثلها. ليس بالعنف وحده يحقق الإنسان هدفه. ما وقوفكم؟ هيا عودوا من حيث أتيتم. ولكن كيف نعود وقد أعددنا كل شيء للرحيل؟ لا رحيل إلا إذا عرفنا إلى أين. مكة قبلتنا، هل تمنعوننا عنها؟ مكة قبلتكم؟ ولماذا مكة بالذات؟ نزور بيتها ونطوف حول كعبتها ونصلي لآلهتها. وكأنكم لم تسمعوا بما أمر به أبرهة. أو يصدنا عن زيارة مكة وبيت الله فيها؟ لقد بنى بيتا لله في صنعاء، عليكم أن تحجوا إليه. تعني القليس؟ من الذي يحمل ذرة من الاحترام لهذا البناء؟ ماذا؟ أتهين هذا البناء المقدس الذي أقمناه لله؟ للرب؟ لله؟ ما لكم أنتم بالله؟ ما لكم أنتم بالرب؟ لقد شهدناه من الذهب الخالص. يا معدي كرب، ما خرجنا للحرب والقتال. هم يمنعوننا مما خرجنا له. قل له إننا في طريقنا إلى عكاظ، وقدم له هدية. لا لا، لن أقبل ذلك على نفسي. إذن دعني أنا أتصدى له. فيما تتهامسان؟ ما من سبيل لكم إلا الرجوع. اسرع أيها الحبشي، ماذا ترى لو قلت لك إننا نسير إلى عكاظ؟ وما عكاظ هذا؟ مكان يلتقي فيه الشعراء ليلقوا بقصائدهم. ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. نعم نعم، إنه شيء كهذا، ومعنا زك لك. إذا أنت أفسحت لنا الطريق. هذا قول طيب، أما الحديث عن مكة وكعبتها فلن نقبله. قل لجنودك أن يبتعدوا، وسيسلمك آخر القافلة ما وعدتك به. ولا تذهبوا إلى مكة وبيتها، وإلا أتهددنا؟ لا تهديد ولا وعيد، لكن هناك قرار من أبراهة والنجاشي. أي قرار هذا؟ أما سمعت به؟ لا. سنهدم كعبة مكة. من أين لك هذا النبأ يا معدي كرب؟ سمعته بأذني من قائد حبشي ونحن في الطريق إلى مكة يا ذا نفر. لهذا يستدعي أبرهة الأفيال من الحبشة، لقد اتضح الموقف. نقلنا الخبر إلى مكة، وكم انزعج أهلها وعبد المطلب. يحق لهم ذلك، لا قبل لهم بالتصدي لأبرهة وجنده وأفياله. وأنت ماذا ترى؟ لا شأن لي بهم، عن نفسي لا بد من التصدي للأحباش وقتالهم. ماذا؟ أن نقاتلهم من أجل مكة قبل أن نقاتلهم من أجل صنعاء؟ ولم لا؟ ثم إننا منذ عبروا إلينا البحر ونحن في حرب معهم. البعض يهادنونهم من أجل مصلحتهم الشخصية، والبعض إنهم خونة لليمن وللعرب. يجب أن نستنفر الناس في اليمن دفاعا عن بيت الله. كثيرون سوف يستجيبون من قومك وقومي ومن غيرهم. إخوتنا في الشمال يأتون إلينا في رحلة الشتاء. كانت دائما لهم تجارتهم مع الحميريين في اليمن، بل امتدت تجارتهم إلى الحبشة. ما ضروا بالطبع بما يدبره هؤلاء الأحباش. لقد علمت أنهم بصدد منع مياه الفيضان عن نيل مصر أرض هاجر. ماذا؟ إن مجال مؤامراتهم قد اتسع، لا بد وأن يوقفوا عند حدهم. أما من سبيل آخر غير الحرب والقتال؟ لا، لا أظن. هم يريدون لأنفسهم كل شيء، أرضنا وزرعنا ودرعنا وبيتنا الحرام. إذن فلنستعد لقتالهم أثناء زحفهم من هنا إلى الحجاز. هيا قد قومك وكونوا بجانبنا. ولكن هي معركة غير متكافئة. أعرف ذلك عن يقين، لكننا مضطرون إلى أن نخوضها. على بركة الآلهة. ماذا جاء بك يا امرأة وأولادك إلى مرابض بني خفعم؟ جئت أطلب نجدتكم وأخاطب فيكم نخوتكم وأناشد مروءتكم. كيف وقبيلتكم زبيد في عداء معنا وقتال؟ زبيد قبيلة زوجي معدي كرب، وخسعم قبيلتكم من العرب. لكننا ما تحالفنا أبدا، والحرب بيننا ممتدة. فلتتحالفوا يا نفيل بن حبيب، إن ذا نفر لم يستطع أن يثبت أمام أبرهة. ومن يستطيع؟ وهذه الأفيال تدمر في طريقها كل شيء. نستطيع أن نتصدى لها، قد نتقاتل، لكننا إزاء عدو مشترك لابد وأن نتحد. أتقاتل زبيد بجانبنا إذا جمعت قومي من شهران وناهس؟ سيكونون وراءك من أجل معدي كرب الذي لا نعرف مصيره. ماذا؟ هل وقع في الأسر كما حدث مع ذي نفر؟ لو أنهم أسروه أو قتلوه لأعلنوا ذلك. أنت تعرف معدي كرب؟ نعم أعرفه، أعرف أنه شجاع مقاتل عنيد. لكم تشابكنا؟ باسم أولاده ريحانة وعبد الله وعمر، أسألك أن تقاتل الأحباش من أجله. أو يكون قد شرد في الصحراء أو انطلق إلى مكة؟ لم يكن أيسر عليه من أن يبلغنا ذلك مع واحدة من القبائل القادمة من الحجاز. إنه لأمر محير اختفاء معدي كرب في هذه الظروف. أنا وأولاده بحاجة إليه، وكذلك زبيد، بل وكل اليمن. كوني على ثقة من أننا لن نردك وأولادك خائبين. كنت أعرف هذا عن يقين، وإلا لما جئت إليك. مرحبا بك وأهلا. ولو كان أولادي قادرين على القتال لما بخلت بهم، والله يا نفيل بن حبيب. أدرك ذلك، أدركه تماما. يوما ما سيكون في مقدورهم أن يحملوا السلاح في مواجهة هؤلاء الأحباش. من؟ نفيل بن حبيب الخثعمي؟ نعم يا ذا نفر، لحقت بك في الأسر، وقعت بين أيديهم. كنت آمل أن تنتصر لتطلقني من القيد وتحررني. لا قبل لنا بهم ولا قدرة لنا على التصدي لجحافلهم وأفيالهم. ذلك ما يحز في نفسي ويؤلمني. لقد دالت دولتنا يا نفيل. كل ذلك بسبب الجرذان التي هدمت السد. لولاها. هو تصدق حقا أن للجرذان يدا في هدم سد مأرب؟ هكذا يقولون، وشاء لنا سوء حظنا ألا ننعم بما نعم به أجدادنا. لأننا تواكلنا، لأن الفساد تطرق إلينا فلم نصن تراثهم. أتريد أن تقول إن الفئران لم تكن وراء دمار السد؟ الفئران التي في نفوسنا كانت أشد أثرا وأكبر وقعا. لقد أخذتها على أنها حقيقة مسلمة، حكاية الجرذان والسد. لا لا، حكمة الزمن تقول إن من لا يتشبث بجذوره اقتلعت شجرته. أما من حل لهذا الذي نحن فيه؟ سجن وأسر وقيود. من أين يأتينا الحل؟ كنت أمل المرتجى. لا أظن بعد ما حدث لنا أن يهب في وجوههم أحد. ألا تتوقع مقاومة من مكة وقريش لأبرهة وجيشه؟ لا أظن ذلك، خاصة وقد بعث إليهم يقول إنه لا يريد بهم شرا. يزحف على بلدتهم ومدينتهم وكعبتهم ولا يريد بهم شرا؟ هذا ما يدعيه، هو فقط يبغي الكعبة ليحج الناس إلى معبده. ماذا يبقى لمكة وقريش من خير إذا هدم الكعبة؟ لقد حاولنا من جانبنا أن ندافع عنها وأن نحول بينه وبينها، وباءت محاولاتنا بالفشل. وها نحن أسرى وقد يقتلنا أبرهة. يقتلنا؟ يا نفيل ابن حبيب، ماذا تريد أيها الجرذ الحبشي الحقير؟ كف عن هذا، وإلا إني ما أتيتك إلا لخير. ما من خير يأتينا منذ وطئت أقدامكم أرض اليمن. اسمعني يا رجل، فإنني أحمل إليك رسالة من أبرهة. ماذا يريد مني هذا الأشرم؟ لا سوف يصلبني يوما على شجرة سدر. بل هو يريد أن يطلق سراحة من هذا الأسر الطويل. حقا؟ ما أظنه يفعل هذا إلا إذا كان يريد أن يتقاضى ثمنا باهظا. لا لا لا، ما من ثمن على الإطلاق. وهل يفعل هذا مع ذي نفر؟ ما لك به، الأمر خاص بك أنت، وقد أوفدني إليك من أجله. إذا كان حقا يريد أن يطلق سراحي بلا مقابل فليفعل. هو يريد منك خدمة بسيطة أنت قادر عليها وليس أيسر عليك منها. أليس غريبا أن يطلب خدمة من أسير لا يملك لنفسه خيرا ولا نفعا؟ لا لا غرابة في الأمر، فهو يعرف لك قيمتك وخبرتك ومكانتك. وماذا لو أنني لم أقبل أداء ما يطلب مني؟ ربما قد تكون شجرة سدر في انتظارك. أي أنه ليس لي أن أختار، إما الموت وإما قبول ما تطلبون. إذا قبلت فلك 10 من الإبل و10 من الضأن وحريتك. الحق أنه لا قدرة لي على تخيل ما يريد مني ولا تصوره. قلت لك إنه أمر يسير سهل بسيط. تكلم، ما هو؟ أن تكون دليل جيشنا إلى مكة والكعبة. يا ذا نفر تعال معي. لا، أين تمضي بإذن؟ عليك أن تطيع ولا تسأل، فما أنت إلا أسير. كل ما أود أن أعرفه، إلى أين أسير؟ إلى حيث أشاء، وسترى يا نفيل مشهدا لن تنساه عمرك كله. أي مشهد هذا؟ هيا ذا نفر، تقدم نحو شجرة سدر. قبلت ما تطلبون تخلون سبيل ذي نفر؟ لا، أنا لا أقبل هذا. الموت أحب إلي مما يدعون. ما رأينا أناسا يستخفون بالموت مثلكم. إنه حق، وأهون بكثير من أن نفقد الأرض والعرض. تقدم تقدم وستنال شرفا ما بعده شرف. أبرهة بنفسه سيشهد صلبك. يا له من شرف رفيع. أما أنت يا نفيل فراجع نفسك، وإلا لقيت نفس المصير. ستدفعون الثمن غاليا، سنشمت فيكم يوما ما. ما من قوة على ظهر الأرض قادرة على التصدي لنا. كفاكم غرورا، سوف تطردون من بلادنا كما طردتم من قبل. لقد جئنا هذه المرة لنبقى إلى الأبد. لا بقاء للظلم في أرض العرب. ليس أمامك من سبيل ثالث يا نفيل بن حبيب، ولقد رأيت بعينيك ما حل بذي نفر. أرجوك يا أبرهة لا تذكرني، أرجوك، صورته لا تبرح رأسي. شجرة السدر في انتظارك، أو تستجيب لما نطلبه منك. إنها لمهمة ثقيلة وموقف صعب ما توقعت أن أجد نفسي فيه. وإذا أديت مهمتك على خير وجه لك 100 من الإبل و100 من الضأن. عرض ساخي يا أبرهة. اقبل وسنبسط عليك حمايتنا، ولن يتمكن منك أحد من أعدائك. المشكلة ليست في أعدائي، بل هي في نفسي. لا أجد قناعة كافية للقيام بالمهمة. ليس أيسر من العثور على أكثر من دليل، لكننا لا نثق فيهم. إن لكم لأعوانا كثيرين يتمسحون بكم ويتقربون إليكم، لما لا تختارون من بينهم؟ الذين يخونون أهلهم يغدرون بالآخرين يا نفيل. لكنني قاتلتكم دفاعا عن بيت الله الحرام وعن الكعبة المشرفة مثل ذي نفر. نعرف ونحترم مقاتلينا بقدر احتقارنا لمن يلوذون بنا وينافقوننا. ليت هؤلاء وأولئك يدركون هذا. ونحن ليس بيننا وبين قريش ومكة عداء، كل ما هنالك خلاف بشأن الدين. الدين؟ هل يبيح لكم دينكم العدوان والقتل؟ هل تنشرونه بالحرب والذبح؟ ديننا يدعو للمحبة والسلام، لكن ماذا نفعل إزاء كعبة مكة؟ هل قاتلتكم؟ هل حاربتكم؟ ما لكم وإياها؟ حرمتنا من الحجاج إلى كعبة صنعاء الذهبية، أي سر فيها؟ لقد بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ألا يكفي هذا؟ هي بناء عتيق قديم مليء بأحجار لا تضر ولا تنفع. نراها رموزا تستحق منا التبجيل. سوف نسوي بها كلها الأرض ونهدمها حجرا حجرا بأفيالنا. لا أظنكم ستقدرون. أنت عبد المطلب سيد قريش وصاحب السقاية والرفادة؟ نعم يا أبرهة، وصاحب الإبل التي استولى عليها جندك. تعلم أنه ليس في نيتنا أن نقاتلكم إلا إذا وقفتم في طريقنا. لا قبل لنا بذلك ولا رغبة لنا في الحرب. لقد ازدهرت تجارتكم شتاء مع اليمن وصيفا مع الشام، فما تمسككم بهذه الأصنام؟ وجدنا عليها آباءنا لا أكثر ولا أقل. اليمن في أيدينا والشام مع الرومان، هل دخلتم في ديننا فتريحوا وتستريحوا؟ أغريتم الناس في الجزيرة بكل سبيل وما قبلوا، دعوهم وشأنهم. ما سألناهم إلا الحج إلى كعبتنا التي بنيناها للرب بالذهب. لقد نما إلى علمنا ما يفعله السفهاء بها، فليس لها في نفوسنا قدسية أو اعتراض. سوف نفرض ذلك بالقوة يا عبد المطلب. ما أظنه شيئا يفرض يا أبرهة، إنه أمر يتصل بالاقتناع والعقيدة. سيتجه الجميع إلينا بعد أن نهدم الكعبة. فلنكن صرحاء، أنتم لا تبغون من الأمر غير التجارة والكسب، فلماذا لم تقبلوا ما عرض عليكم؟ أي عرض تعني؟ ثلث ثروة تهامة؟ نعم، وإنها لشيء كبير، فلما الرفض لهذا العرض؟ ألا تستدل من ذلك على رغبتنا في نشر ديننا أكثر من طمعنا في الاستحواذ على المال؟ لا أستدل من ذلك على شيء، ويكفيني أنكم استوليتم على إبلي. يا رجل، أحدثك عن الدين والكعبة وتتكلم عن إبلك؟ الإبل يا أبرهة، أنا سيدها وصاحبها. وبيت الله؟ للبيت رب يحمي. ردوا لهذا الرجل إبله وسترى. دولاه، ما الذي أوقف زحف جيشنا المنتصر؟ لست أدري، لم أصدر أمرا بالتوقف. نحن قاب قوسين أو أدنى من مكة. أيكون دليلنا نفيل بن حبيب هو الذي رأى التريث قليلا؟ لابد أن يرجع إلي في مثل هذه الأمور. اسأل، هو في مقدمة الجيش. هو ذا قادم يلهث، يبدو أن شيئا ما قد وقع. مولاي أبراهام، مولاي يا أبراهام. ماذا هنالك يا نفيل؟ كنا على وشك استدعائك، لماذا توقفتم؟ الفيل الكبير يابى أن يتحرك من مكانه، وقف كالصخرة. ماذا؟ أين سائسه؟ أي شيء ألم به؟ لا ندري يا مولاي، الكل في ذهول. هو يرفض أن يخطو تجاه مكة وكعبتها. أي أنه يستطيع أن يسير شرقا أو غربا؟ نعم، بل هو يركض إذا وجهناه جنوبا عائدا نحو اليمن. ذلك أعجب ما سمعته في حياتي. لابد من أن أشهد بنفسي أمر هذا الفيل الغريب، إذ يتردد في أذني صوت عبد المطلب. للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. وصدقت رب ما يحميه. قاله هذا الرجل. بدأ يداخلني الشك في قدرتنا على هدم كعبة مكة، وأحس أن شيئا ما سيحدث. ما الذي يمكن أن يحدث؟ لنستغني عن هذا الفيل ولنستخدم معاولنا. لكن ما هذه السحابة السوداء التي عجبا، الدنيا تظلم ونحن في قلب النهار. أهي طيور هذه التي تحجب عنا السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ها قد حان الوقت لكي أخرج لهؤلاء الأحباش من مخبئي. نعم، لقد تلقوا ضربة قاسية في زحفهم على مكة، فلنوجه لهم ضربة ساحقة. هل تأكدت يا يزيد من مصرع قائدهم أبرهة الأشرم؟ إن كان قد مات فسيظهر على إثره أبرهة آخر. يا معدي كرب، كم تمنيت لو أن الطاعون قد أتى عليهم جميعا ليريحوا ويستريحوا. سنكون لهم أقوى من كل طاعون، سنجتثهم من جذورهم. وهل أنت مطمئن يا يزيد بن كبشة إلى همدان؟ كل الاطمئنان يا معدي، وإلا لما سعيت للقتال ودعوتك إليه. ما كنت بحاجة لدعوة، وقد نظرت حياتي وأولادي لتطهير اليمن من أعدائها. وماذا عن بني مازن؟ ألا يقلقك موقفه منك؟ يمننا يتوحد يا يزيد إزاء كل عدو يأتينا من خارج أراضينا. صدقت، وإن كان بعض الخونة يساندونهم ويشايعونهم، وهذا يحتم علينا أن نهزم الأعداء التي في نفوسنا. من تعني بهم يا معدي كرب؟ أعني بهم الجرذان القابعة بداخلنا تخرب وتدمر. أنت تلغز اليوم، لماذا لا تفيض في حديثك وقد انقضت فترة اختفائك؟ إنني أقصد الفرقة والتشدد والتناحر والتنابذ، هي أفظع من جرذان السد. هل أنت ممن اقتنعوا بحكاية هدم الفئران لمأرب؟ يا حكاية لا تجوز على أحد، لو كنا يقظين ما عبثت الفئران بالسد وبنفوسنا. تعجبني حكمتك يا معدي كرب بقدر ما تعجبني شجاعتك. لا هذه ولا تلك تكفي لطرد الأحباش، لابد وأن يتوحد قومنا. الكل اليوم ضدهم، يعرب ونزار، قحطان وهمدان، كهلان، سبأ، حمير. إذا كان الأمر كذلك فسيكون النصر حليفنا. عليك أن تزور أهلك قبل أن نبدأ المعركة. من؟ معدي كرب؟ أين أنت يا رجل كل هذا الوقت؟ حسبتموني قد ودعت الحياة؟ أنا لها إلى أن يخرجوا. كنت أعرف أن يقين قدراتك على الإفلات منهم، لكنك اختفيت طويلا. أبرهة وجنده كانوا يترصدونني وجعلوا جائزة كبيرة لمن يأتي بي حيا أو ميتا. حمدا للآلهة على سلامتك. المهم أن تبقى معنا، أولادك بحاجة إلي. أين هم؟ كم أنا في شوق إليهم. كيف عبد الله وعمر؟ عبد الله خرج للمرعى، أما عمر فإنه كعادته ما زال يغط في نومه. تساءلت وأنا غائب، من أين لكم بطعام هذا الفتى النؤوم الذي وضع كل همه في بطنه؟ دعه، إنه ما زال صغيرا. قلبي يحدثني أنه سيكون له شأن. وأي شأن؟ أي شأن يمكن أن يكون لمثله؟ كن بجانبه ودربه على فنون القتال وسترى منه العجب. إنه ينظم الشعر. ماذا؟ عمرو يقول شعرا؟ لا أكاد أصدق ما تقولين. أنتم لا تقربونه منكم ولا ترعونه ولا تعطونه أقل الاهتمام. كيف ونحن لا نراه إلا نائما أو آكلا، بينما من في سنه يركبون الخيل ويحملون السيف. إني رغم كل ذلك أشم فيه رائحة بطولة نادرة المثال. أنت واهمة، أشد ما أخشاه إن كان يقول الشاعر أن يصبح من الصعاليك. قلبي يوجعني حين تتحدثون عنه بهذه الطريقة. هل أعد لك طعاما؟ لا لا، كل ما أرجوه أن تجهزي مأدبة كبيرة أدعو إليها يزيد بن كبشة. يزيد؟ هل تحالفتما ضد بني مازن؟ تحالفنا نعم، لكن ليس ضد بني مازن بل ضد الأحباش. ليتكم تقدرون على تخلصنا منهم ومن بلويهم واستغلالهم. إننا نحاول، ولا بد من ضربات متوالية تقسم ظهورهم. قطوا مضاجعهم، لا تجعلوهم يستقروا. سنفعل. الذي سيعيد لميس معززة مكرمة يا ولدي؟ يا أماه، قولي لشقيقتي أن تكف عن التآمر، لا وقت للعبث. ماذا تعني بقولك هذا؟ إني لا أفهمك. مال أختك باختفاء لميس؟ أختي يا أمي أخفت القطيعة ولميس. لا أكاد أصدق أذني. أختك تفعل هذا؟ ولأي سبب؟ لكي تستثيرني. بنو مازن أبرياء من هذه التهمة، هم يعرضون السلام. لكن لميس بين أيديهم، تكون شيئا كبيرا يساومون عليه. لميس ليست بين أيديهم، ولكنها والقطيع عند أخوالها. وأختك وراء هذا؟ لا لا لا لا يا عمر، إنك تسيء بها الظن. سجل أختي معي طويل، قصيدتها ما زالت تتردد في كل مكان وزمان. هل أواجهها بهذا الذي تقوله أنت؟ لا يا أمي، دعيها، إنها تظن أن تدبيرها هذا سيحضني على القتال. وماذا لو أن الأمر صحيح؟ لقد عاد الرجال أمس بدون لميس. أعلم هذا عن يقين كما أعلم بما رتبته شقيقتي. حدثني يا ولدي، هل في نيتك حقا أن تتزوج من لميس؟ لا أكتمك القول يا أمي، هي تروق لي، جميلة ذكية لكنها طيبة. وهل تضيق بطيبتها يا ولدي؟ إنها ألعوبة في يد شقيقتي، ولن تستثيرني مثل هذه الحكايات. ما الذي يستثيرك يا عمرو؟ بالقصائد لم تحرك فيك ساكنا، ومصرع أخيك. أختي تظن أني سأقاتل من أجل لميس، ويفوتها أن أمر القبيلة هو الذي يعنيني، وكذا الثأر لأخي. وماذا أقول؟ وهناك اليمن يا أماه، قبيلة الكبرى والعروبة. يذهلني هدوءك ويدهشني. على كل، يبدو أنك تضمر شيئا كبيرا. بل أشياء يا أمي، أشياء أضخم بكثير مما تتصور أختي. المازني، ما قدومك إلى أرضنا ومضارب خيامنا؟ جئت أقود قطعان الإبل. الدية التي عرضتها عليك حملتها إليك. ومن قال إني قبلتها؟ قلت لك إني سأعرض الأمر على شيوخ القبيلة، ووعدت بإقناعهم بقبولها، فلسنا نريد مزيدا من القتل والدماء. تقولون هذا بعد رحيل سادتكم، أصبحتم بعدهم بلا سند ولا حليف. قلت لك إن سفيها مخمورا هو الذي قتل أخاك عبد الله. وماذا عن أبي؟ وماذا عن عمي؟ وماذا عن شقيقتي ريحانة؟ هذا ماض قديم لا رغبة لنا في إثارته، ولا حاجة بنا إلى أن نذكره. نحن لا ننساه أبدا ولن، وقد رفضت القبيلة عن بقية. وماذا أفعل أنا بهذه الإبل؟ وكيف أخرج بها من دياركم؟ كما دخلت بها، فليس من عاداتنا أن نغدر بالرسل أو نسيء إليهم. ومن يضمن لي أن أمضي بها سالما إلى قومي؟ سيقتلونني على الطريق. سأمضي بها معك وأرافقك حارسا لها ولك. هيا بنا. لن أنسى لك هذا النبل الذي لا يتصف به إلا فارس. كل عربي فارس لو أنكم نظرتم إلى قلبه، وما أفسدنا إلا الدخلاء. أعرف أنك تشير إلى تحالفنا مع الأحباش، ولكن ماذا عما يقولونه عنكم؟ ماذا يقولون؟ نحن لا نبالي بأي شائعات يتناقلها الناس. هل حقا في نيتكم أن تتحالفوا مع الفرس القادمين من الشرق؟ الفرس؟ من يقول بهذا سوف أقطع لسانه. ذلك رد على تحالفنا مع الأحباش القادمين من الغرب. لسنا مع الشرق أو الغرب، لن نكون إلا مع العرب. لسنا مع الشرق أو الغرب، لن نكون إلا مع العرب. إنها كلمات تدخل القلب يا عمرو. يا فروة ابن موسيك، تحالف مع زبيد ومع عمرو ولدي. ليس أحب إلي من ذلك يا خالتي، لكننا لا رغبة لنا في قتال بني مازن. كيف وقد تأمروا بنا وبكم بني مراد؟ إن الحرب بيننا وبين الأحباش لم تنتهي إلا منذ وقت قريب، وقد فقدنا فيها الكثيرين. وستفقدون أكثر إذا أنتم تركتم عبيدهم يعيثون في الأرض فسادا. بنو مازن يهادنوننا ويتوددون إلينا ويترددون علينا ويصاهروننا. هم يخافون أن تضعوا أيديكم في يد زبيد، لا أكثر ولا أقل. الحق يا أم عمرو أنه لا قبل لكم بهم، هم أقوى عدة وأكثر عددا. ولو، هم يقاتلون زبيد بما تركه لهم الأحباش من سلاح ومال. ما أوفرهما لديهم، وكان خيرا لكم لو أن عمرا قبل الدية. بئس ما قلت يا فروة. أنقبل ثمنا لدماء ولد عبد الله؟ لقد قتله سفيه مخمور لأنه شتم راعي غنم قومه. هكان هذا هو السبب الحقيقي لقتله؟ لا لا والله، لقد تربصوا. لما؟ لما يا خالتي؟ لقد انتهت الحرب بين سيف بن ذي يزن وبينهم في غير صالحه. هم يريدون أن يقولوا لزويد إن خروج الأحباش لن يضعف منهم. لا لا يا خالتي، لا لا أظنه فعلا يؤثر عليهم إلا إذا تحرش بهم الفرس القادمون من الشرق. ماذا ترى أنت في الفرس يا فروة؟ هل يبقون هنا؟ هم حلفاؤنا ضد الأحباش القادمين من الغرب، وعون لنا إذا أراد هؤلاء العودة. هيا أنهم باقون يا ولدي، هل استبدلتم هؤلاء بأولئك؟ ما العمل وقد استولى باذان على صنعاء بعد موت سيف بن ذي يزن؟ العمل أن تصغوا إلى ما يقوله عمرو بن معدي كرب. لسنا مع الشرق ولا مع الغرب، لن نكون إلا مع العرب. قول طيب يدخل القلب، لكن العبرة بأن نكون قادرين على تحقيقه. قيل لي إنك أحسن صانع للسيوف في منطقتنا، هل صدق من قال؟ ما صدق من قال هذا يا عمرو بن معدي كارب يا شيخ زبيد. أراك تعرفني، لكن لماذا قالوا لي هذا؟ أهنالك في تقديرك من يبزك في صناعتها؟ لا، لأني لست أحسن صانع للسيوف في منطقتنا فقط، ولا في كل اليمن فحسب. حقا؟ يبدو أنك شديد الثقة في نفسك وفي صنعتك. ما أظن أن في جزيرة العرب أو في أرض الفرس والروم والحبش من يفوقني. أرجو ألا تكون مبالغا في تقدير فنك وعملك. أنت كفارس لابد وأن تكون قد سمعت عن أصف بن برخية. من لم يسمع بهذا السيف المسحور الذي كان يستخدمه سيف بن ذي يزن؟ لم تقل لي كيف سيكون سيفي ومتى أتسلمه منك؟ يبدو لي بعد مصرع عبد الله أخيك أنك تتوق لتسلمه على الفور. بالطبع، بودي لو كان لديك سيف أعددته سلفا. لا، لن يحمل عمرو بن معدي كرب إلا جديدا فريدا، الصمصامة. الصمصامة؟ أي لون من السيوف هو؟ هو ذلك الذي لا ينثني قط، حاد صارم حاسم أبيض يماني. هذا هو الذي أبغيه وأريده، الصمصامة. وقد يقال له الصمصام. ها، ماذا ننقش عليه؟ أنقش عليه قولي: ذكر على ذكر بكف مضارب، ذكر يمان في يمين يماني. متى تنتهي من صناعته ونقش هذه الكلمات عليه؟ سأواصل العمل ليل نهار، فإني أتوق أن أراه في يدك في أسرع وقت. سأمر بك بين حين وآخر لأرى ما تفعله. تفضل، لكن بودي أن تتذكر دوما أني من زبيد. أنا أيضا من زبيد. هل أعد لك طعام العشاء يا ولدي؟ لابد أنك جائع. لا يا أمي، لا حاجة بي إلى الطعام، إنني مرهق. لقد أصبحت تتناول طعامك خارج الدار وتأتينا في كل يوم بعد منتصف الليل. دعيني يا أمي في حالي، فإني متعب غير قادر على أن أتكلم. حتى حصانك يعود منهكا، لا نكاد نجد له ما يكفيه من الطعام. إنه قدره يا أمي. كيف شقيقتي؟ أما زالت تشتمني وتهجوني بشعرها؟ لا، إنها سكتت على مضض بعد أن سقت أذني بعبارة لها. لست أريد أن أكون سبية مثل شقيقتي ريحانة. ما أفظع عبارات هذه الفتاة ومؤامراتها، لكنني أقدر ظروفها ومشاعرها. هي معذورة في قلقها وليست وحدها فيما تحسه، بل كل نساء القبيلة. إلى هذا الحد يستبد بكن القلق والانزعاج؟ ما السر؟ ما السبب؟ يا ولدي، الأعداء لا يحيطون بنا إحاطة هذا السوار بمعصمي، بل هم يتخللوننا. ك- كيف تيسر لك يا أمي أن تقولي وشقيقتي مثل هذه العبارات الكبيرة؟ من الزمن هو معاشرة أبيك يا ولدي، ترضع الكلمات من شمس الصحراء. لقد قتلتني شقيقتي بكلماتها وقصيدتها وباختراع حكاية. ما تبغي لك من وراء ذلك غير الخير، كل الخير. تريد أن تنبهك إلى شرف الانتماء للقبيلة. هذا الإحساس بالشرف يا أمي يولد معنا، وإن احتجنا لبعض الوقت كي نستوعبه. خشيت يا ولدي أن تصير مثل الشعراء الصعاليك الذين يهيمون على وجوههم. لست منهم ولن أكون. إنني لا أسمع نداء الثأر من قبيلتي فحسب، بل من كل بلدي اليمن. سلمت لي يا عمرو، وسلمت لقبيلتك ولليمن، بل وللعرب. تمنيت أن أسمعها منك. لن تسمعيها وحدك يا أماه، بل سأسمعها لكل الجزيرة وما وراءها. عارف أنت ابن أبيك، كان عندما يمتلئ رأسه بالهموم يجفوه النوم. أرقت وأمسيت لا أرقد، وساورني الموجع الأسود، وبت لذكرى بني مازن كأنني مرتقف أرمد. جميل قولك يا عمرو، رائع أن عدت لقول الشعر. الكلمات تضغط علي يا أماه، وإذا بي أجدها على طرف لساني. المهم أن تقرن القول بالعمل، وأن لا تقف عند حد إنشاد القصيدة. لا تقلقي، تعالي تعالي أطلعك على شيء ما زلت أحتفظ به لنفسي. أي شيء هو يا بني؟ أريدك أن تري هذا وأن تدقق النظر إليه. أي شيء هو؟ الصمصامة. أهلا بك يا قيس ومرحبا. متى عدت من صنعاء؟ أهلا أهلا يا فروة، عدت اليوم أحمل إليكم الكثير من الأنباء والأخبار. وكيف حال صنعاء؟ كم أنا مشوق إلى زيارتها. وأنا أكثر شوقا، لست أدري سر جاذبية هذه المدينة. إن فيها لشيئا ما يشدنا، يشوقنا، يجتذبنا. أهو عبق التاريخ؟ أهو عطر الحضارة القديمة وذكرياتها؟ أهو قصورها وجنانها؟ قد يكون كل هذا، لكن سحرا غامضا يلفنا حين ندخلها وحين نخرج منها. أنتزع نفسي انتزاعا كأنما أرضها تأبى أن تدعني. هذا والفرس وباذان فيها، فما بالكم لو تطهرت منهم. أما من سبيل لهذا؟ هل من وسيلة تخلص لنا بها مدينتنا العريقة؟ ما كادت تتحرر من أبرهة والقليس حتى جاءها هؤلاء بالحديد والنار. فليكن منا سيف ذو يزن جديد يطيح بهم كما أطاح بالأحباش. أن يكون لنا ذلك وقد تفرقنا كما يقول المثل أيدي سبأ. صرنا مثلا للتفرق يجري على ألسنة أهل الجزيرة بل وخارجها. وعلينا في هذه المرة ألا نستعين بأحد عليهم، وإلا بقي لنا كما بقوا. ربما كفانا الرومان شرهم، فقد سمعت بانتصارهم الكبير عليهم. هزيمتهم جعلتهم كالحيوان الجريح أكثر هياجا وصخبا وثورة. لقد كنت في صنعاء، ولابد أنك رأيت وسمعت جديد. نعم نعم، الناس ضيق الصدر بهم وينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم. ما أظن أنهم يقدرون وحدهم على هذا. لابد أن نقف بجانبهم ونساندهم لكي يلقوا بهم خارج البلاد. لا لا، الوقت غير مناسب، هم أقوياء مجروحون وهم يتصادمون مع الجميع. نعرف صدامهم مع الأحباش، لكنهم يتعاونون مع اليهود، ومن يقبل الرشوة؟ لقد بدأوا صداما مروعا مع يثرب، لقد شهدت باذان بنفسي يصرخ. مولاي كسرى غاضب، غاضب جدا يا أخي فيروز، انظر رسالته هذه. إذا كان هو غاضبا هناك في طهران فيجدر بنا أن نكون هادئين في صنعاء. أي هدوء هذا الذي تطلبه والإمبراطور ثائر يهدر بسبب كتاب وصله من يثرب يدعوه فيه محمد إلى الإسلام؟ قيل لي هذا مع الوافد علينا من إيران برسالة كسرى يا شقيقي باذان. كيف يجرؤ هذا الرجل على أن يبعث بمثل هذا الكتاب؟ يبدو أن هزيمة كسرى أمام الرومان قد أثارت، ويريد أن يخفف آثارها. أرك تتحدث عن كسرى بما لا يرضي؟ لقد شق الكتاب الذي وصله ومزقه وانتهى الأمر؟ لا، لم ينتهي. رسالته إلي تطلب مني أن أبعث إليه برأس هذا الرجل الذي في الحجاز والذي تجاسر على مقام مولانا الإمبراطور إذا كان الأمر بهذا اليسر والسهولة، فلماذا لا تنفذ أوامره وتبعث إليه برأس هذا الرجل؟ لا بد أن أفعل. هاتوا لي فارسين من الشجعان. يبدو أنكم كما يقولون لم تتعظوا بما حدث مع أبرهة. يا فيروز، نحن ننفذ أوامر كسرى، علينا على الأقل أن نبعث به مكتوف اليدين. هذا الرجل الذي في الحجاز له أتباع يؤمنون برسالته وبالدين الذي أتى به، وهل يقفون في طريق جنودنا؟ لا لا لا يا فيروز، لقد وقفوا في وجه أبي سفيان وقريش وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة في بدر، لكنهم لا يستطيعون مقاومة جنود الإمبراطورية الفارسية. لقد قدروا على الإيقاع بقريش، كما أن من بين المؤمنين بما جاء به أناسا من الفرس مثل سلمان وأناسا من الروم مثل صهيب. لا لا لا، لن يستطيع أحد أن يحميه منا. أنا أنصحك لا أكثر ولا أقل، لا تفتح لنا جبهة جديدة. إن الأمور تجري من حولنا ولا قدرة لنا على متابعته. يبدو أن هذا الذي يجري في الحجاز سيكون له أثر كبير علينا. هذا مؤكد، وها هي صنعاء تنتفض غضبا وتواجه يثرب في عنف في الوقت الذي تتتابع وفود اليمانيين إلى المدينة. وما العمل الآن؟ إن الفرس إذا امتد نفوذهم إليها أصبحنا محاصرين. لا نستطيع إلا أن ننتظر عودة جند باذانا إليه ونرقب ما يحدث. هل في مقدورهم أن يأتوا برأس الرجل الذي في الحجاز على حد قول كسرى؟ لست أدري، لكنني لا أظن أن يثرب تتخلى عنه. لقد أحسنت استقباله يوم هاجر إليها من مكة وقاتلت إلى جانبه في بدر وأحد. لكن اسم كسرى يثير الرعب، وستفزع يثرب وتخشى أن يجرد جيشه عليها. سيباد كما باد الأحباش من قبل. أما زلت يا عمرو تؤمن بأن هناك قوة خفية عظمى في أرض الحجاز والكعبة؟ هذا إيماني منذ تمزق جيش أبرهة وسقطوا صرعى. من كان يصدق؟ أي أنك تعتقد أن فرسان بازان لن ينجحوا في مهمتهم؟ هيهات، إن الذي حمى محمدا من قريش سيحميه من الفرس، والذي حمى كعبة مكة من أبرهة قادر على أن يحمي يثرب من بازان. الأمر مختلف، جد مختلف يا عمرو، كأنك لا تعرف قدرة الفرس. رأي عمرو نعرفه منذ وقت بعيد يا قيس، وليس جديدا علينا. أي رأي؟ والأحداث تجري من حولنا لا نكاد نلحق بها. رأي قديم أعلن وطالما ردده: لسنا مع الشرق أو الغرب، لن نكون إلا مع العرب. أراك تعد راحلتك وطعامك وشرابك، إلى أين يا عمرو؟ أريد أن أمضي إلى صنعاء يا لميس خلسة وخفية. لما؟ الطريق غير مأمونة والكل يترصدك يا عمرو، القبائل والأحباش والفرس. لن ينالوا مني شيئا، لابد لنا من أن نعرف ماذا يجري هناك بين الأبناء الفارسيين. أنت تخاطر بنفسك في أمور قد يستطيعها غيرك، ابعث بمن يأتيك بالأخبار. لست أسعى فحسب إلى الأخبار، أريد أن أعرف أكثر، ثم إني في شوق إلى صنعاء. ها قد قلتها في صراحة، أنت في شوق إلى صنعاء. أتغارين من مدينة يا لميس؟ هي حقا مدينة جميلة، لكن من حقي أن أغار منها لأني أعرف موقعها من نفسك وقلبك. إني أريدها لنا يا لميس، خلصها سيف من أبرهة لتقع في براثن بازان. أتفكر في قتال الفرس يا عمرو؟ ليت ذلك بيدنا، إذ نحن نرفض أن نكون ولاية من ولاياتهم ونأبى أن نخضع لهذا الكسرى في طهران، وقد نجح الروم أخيرا في إيقاع الهزيمة به. نفوذ بازان وإخوته لا يتعدى صنعاء ولا سيطرة لهم على غيرها. أولا تعرفين ماذا تعني صنعاء بالنسبة لنا نحن أبناء اليمن؟ أعرف المثل الشهير: لا بد من صنعاء ولو طال السفر، ولا بد من صنعاء ولو طال القتال والنضال. أوليست مدينة مثل بقية المدن؟ لا، أنت لا تقدرينها حق قدرها يا لميس، صنعاء تعني الجنتين، تعني قلب اليمن، تعني الحضارة، تعني سبأ ومأرب معه. كأنك تريد أن تقول فيها شعرا. ليتني أستطيع، لكن يوما ما سيأتي شاعر يستطيع أن يعبر عن ذلك. ماذا تقول؟ ومن أين لك هذا النبأ المفجع؟ أقول يا مولاي بازان إن كسرى قد مات. كسرى مات؟ وكيف تعلم بالخبر قبل أن نعلم به؟ علمت به من محمد حين مضينا إليه لنحمله إلى كسرى كما أمرتني. إنه لأمر مذهل، وكيف وصل إليه الأمر؟ لست أدري، لكن ابنه شراويه تولى الحكم من بعده. فيروز! فيروز! فيروز أين أنت؟ تعال تعال لتسمع. ماذا بك؟ هل عاد الفرسان الذين بعثت بهم للحجاز؟ نعم نعم، عادوا إلينا، عادوا بدلا من أن يمضوا على الطريق إلى طهران. وماذا فعلوا بالرجل الذي طلبتم رأسه أو أردتم أن تقدموه لكسرى مكبلا؟ فشلت مهمة الفرسان ورجعوا إلى صنعاء يحملون نبأ موت كسرى. موت كسرى؟ من قال لهم هذا؟ الرجل الذي في الحجاز، هذا ما نقله إلينا العائدون. أيها الفارس، ماذا قال لكم أيضا؟ هل أضاف شيئا؟ نعم يا مولاي، قال إنه دعا الله أن يمزق ملكه كما مزق كتابه، وقد استجاب الله للدعاء. ماذا؟ هل وصل به الأمر إلى هذا الحد؟ انتظر انتظر يا أخي حتى يكمل الفارس حديثه. أي حديث هذا الذي يكمله؟ لا رغبة لي في أن أسمع شيئا. وماذا لو ثبت لك أن كسرى قد مات حقا وأن ابنه تولى من بعده؟ يكون الأمر مذهلا بحق أن يعرف أخبارنا قبلنا. دع الفارس ينقل لنا شيئا مما رأى. كيف حال اليهود معه؟ ما عاد لهم سلطة ولا سلطان، أنهى نفوذهم إلى هذا الحد. كيف؟ لقد حاولوا أن يخونوه وأتباعه حين حاصرت قريش المدينة. كيف تأتى لهم أن يدافعوا عنها ضد أبي سفيان وجنده؟ قيل إن سلمان الفارسي أشار عليه بحفر خندق حول يثرب. ولم تستطع قريش وأهل مكة اجتياز هذا الخندق؟ فشلوا كل الفشل، وانكشف اتصال اليهود بهم فجردهم من سلاحهم ثم طردهم. واضح أنه قد أصبح ومن معه قوة يحسب لها ألف حساب. ألم يحاول معكم لكي تدخلوا إلى الدين الذي يدعو له؟ الحقيقة أنه لم يدعنا وحدنا إلى دينه. ماذا تعني؟ لم تجب بوضوح على سؤالي. لقد أجبت يا سيدي، بالطبع دعانا إلى الدين الجديد وسألنا أن ننقل إلى مولاي رسالة منه. ماذا يقول في هذه الرسالة؟ أهي مكتوبة؟ لا، إنه يدعوك أنت والأبناء الفارسيين إلى دينه. ماذا؟ يدعوني أنا وإخوتي إلى دينه؟ لقد استفحل الأمر. اهدأ اهدأ يا أخي ودعنا نفكر معا. لا يعرف أننا على دين فارس وكسرى وأننا نعبد النار؟ من المؤكد أنه يعرف ذلك. فيروز، عليك أن تدعو الأبناء إلى الاجتماع بي فورا. من المهم فعلا أن نفكر معا في هدوء وروية. يجب أن يكون لنا موقف موحد وقرار حاسم في هذا الذي يجري. هذا يا فروة ما ترام إلى سمعي في زيارتي إلى صنعاء. نحن نواجه موقفا صعبا، ألسنا أقرب إلى محمد من هؤلاء الفرس؟ هو عربي ودعوته فيها خير للناس أجمعين. قيس يبتعد عني في هذه الأيام ولست أدري لذلك سببا. هو ابن خالتي وأنا أعرفه جيدا، بوده أن يصنع شيئا يزيع اسمه بين الناس. فليصنع هذا الشيء وسنردد فعله إن كان طيبا، وما من مبرر للتباعد. أنا معك، ولا بد أن نجتمع ثلاثتنا لنقر رأينا على شيء. أميل إلى أن نسارع إلى محمد في المدينة ونسبق إليه عبدة النار. أتعرف أن هذا سيزيد من كراهية الأحباش لنا وبغض أتباعهم؟ هم يكرهوننا على كل وجه، ولا أظن أنه سيكون لدى عبيدهم هؤلاء بغض أشد مما هو الآن. لقد دالت دولتهم ولن تعود. ألست معي في أن ما يدعو إليه محمد خير ألف مرة من عبادة النار؟ عبادة النار وجدنا عليها آباءنا منذ مئات السنين يا بازان. وماذا أجدت؟ ماذا أفادتنا عبادتها؟ هي تحرقنا كما تحرق الكافرين بها؟ بل هي معنا أشد، تقديسنا لها يجعل شرارها وشرها يستفحلان. لقد أدرت في رأسي ما يقول به محمد، وإني لأشعر بميل إليه. ماذا؟ هل تريد أن تفهمني أنك تريد أن تسلم لأنك مقتنع بما جاء به محمد؟ أيرضيك هذا الذي يحدث يا عمرو؟ أهذا ما اتفقنا عليه؟ يا قيس اهدأ، نحن نسعى لهدف كبير فلنتحمل من أجله الكثير. أنت تردد وتقول في كل محفل وناد: نحبس فضول أموالنا في أرضنا، نأخذها من أغنيائنا ونوزعها على فقرائنا. أين هذا مما يحدث اليوم؟ فروة يأخذ لنفسه كل ما نغنم من الفرس. نحن نريد أن نغنم شيئا أروع من الأموال يا قيس، ما قيمتها؟ ألسنا نقاتل من أجلها؟ ألسنا نحارب لنحبس فضول أموالنا في أرضنا؟ هي الآن في أرضنا، وبعد النصر ننظر في أمر توزيعها على فقرائنا. هل تظن أن فروة يومها سيتنازل عنها في يسر وسهولة؟ إذا لم يفعل أخذناها أخذ عزيز مقتدر، ولن نسمح له بحيازتها. ثم إنه يا عمرو لا يقاتل قتالا حقيقيا، وليس له في المعارك دور. أظنك تظلمه في هذا يا قيس، لكنني خلال القتال لا أدري بما يحدث. أنت تخوض الطعان كأسد هصور وتجتاحهم بعنف وقوة. ليس أمامنا في الحرب غير هذا، إنها موت أو حياة. أما هو فيناور ويناوش، وإذا اشتدت الهيجاء دفع برجال القبيلة إليها. ماذا؟ ألا يقاتل معنا ومعهم؟ ألا يخوض المعركة؟ قلت لك إنه يكتفي بإلقاء الأوامر ولا يحارب إلا إذا هجم. الأوامر أسمعها منه، إنه شيخ قبيلتنا، ربما كان ينقل ما أمر به. وهل نخالف نحن ما يشير به العنسي رغم عدم رضانا عنه؟ ما لك لا ترضى عنه وهو يقاتل بضراوة وعنف؟ أنا غاضب لزواجه من زوجة بازان، أهذا ما تعاهدنا عليه؟ هو تقليد قديم، الهدف منه مزيد من إذلال العدو. لكنه متدلّه فيها يا عمرو، وأخشى ما أخشاه أن تدبر له أمره. راضية أنت عن زواجك بهذا الرجل العربي العنسي؟ لا، لكنه سباني في المعركة وأصبح يحق له ذلك، وإلا قتلني يا فيروز. وإلى متى ترضين لنفسك هذا الهوان؟ لأنه جميل التقاطيع لا لا يا فيروز، نفسي تعافه مهما كان جميلا، لكنني مضطرة. ما من شيء يجبر سليلة الأكاسرة على البقاء في كنف هذا الرجل. قل لي أنت ماذا بيدي؟ ألم ينتصر عليكم؟ ألم يذقكم شر هزيمة؟ رجاله كثيرون، كل القبائل انضمت إليه في ثورته علينا، لا قبل لنا بهم، وأنا أيضا لا قبل لي برفضه، خاصة وقد جعلني حرة وتزوجني. لقد تسللت إليك على أمل مساعدتك، لكن يبدو أنه ما من أمل في ذلك. كيف؟ قل لي ماذا أفعل وأنا رهن إشارتكم، أنا منكم ولكم. بل إني لا أخشى أن تشي بي إلى العنسي واليمنيين فيقتلوني. ماذا؟ أنت شقيق زوجي الراحل وواحد من أبناء الفرس الأعزاء. أنا شقيق زوجك وهو زوجك الآن، هذا العنسي الذي قتل رجالنا. إنها الحرب، وإذا ما انتصرتم أتوسل إليكم لتخلصوني منه. لن ننتصر طالما هو على قيد الحياة. قيس، نحن أبناء قبيلة واحدة، ضع سلاحك في غمده أرجوك. لا، لن تفلت مني في هذه المرة، انتهى الأمر وحانت ساعة منيتك. خنجرك المسموم هذا أولى به الفرس وليس أنا يا قيس. لقد أسأت يا فروة بما لا يدع لي مجالا لكي أدعك تعيش لتعيث فسادة. إن كان الأمر مشيخة القبيلة خذها، لا حاجة بي إليها، خذها واتركني. لن أتركك إلا جثة هامدة، ولن يجديك ما سلبت ونهبت من قوافل الفرس. لتبقى فضول أموالنا في بلادنا يا قيس، كما نادى بذلك عمرو بن معدي كرب، ونادى بأن نأخذ من أغنائنا لنوزع على فقرائنا. فهل فعلت هذا؟ أنا أحتفظ بالمال كي أنفق منه على قتال أعدائنا وليس لنفسي. كفاك كذبا وخداعا، سأريح القبيلة منك واليمن والعرب. سيغضب العنسي ولن يرضى عمرو عما تفعله بي. احذر احذر سخطهما. سخطهما عليك أشد وأبقى، وسيرضون عني يوم أقود القبيلة إلى صنعاء. لن تستجيب لك ولن تقبلك شيخا إذا أنت قتلتني. بل سترى في أملها المنتظر، لأني خلصتها منك ومن جورك وظلمك. إني أريد أن لا تضيع حياتي على يديك، بل أريد أن أقتل في ساحة الحرب ضد الفرس. أنت في ساحة الحرب أجبن من أن تخوض المعارك يا فروة. أقسم لك إني سأتنازل عن كل شيء. لن تتنازل أبدا عن شرورك وآثامك، فخذها يا فروة طعنة النجلاء. قادر خذ طعنة ثانية حتى تغلق فمك وإلى الأرض. لقد فقدت صوابك يا قيس، كيف تقتل فروة شيخ قبيلتك؟ كيف؟ ما قتلته وإنما قتلته تصرفاته وأعماله وشروره يا عمرو. أكاد أجن مما فعلت يا رجل، ألا يكفيك ما أنا فيه؟ أمي في النزع الأخير. ها؟ ماذا؟ خالتي؟ هل ساءت صحتها إلى هذا الحد؟ لماذا لم تصغي إلى ما قالته لك؟ إنها تودع الحياة غاضبة عليك. من نقل إليها خبر مصرع فروة؟ هل قال لها أحد إني قاتله؟ لا، حتى لو أن أحدا نقل إليها الخبر لما وعدته يا قيس. لا، لست أريدها أن تمضي من الحياة يا عمرو وهي غير راضية عني. أنت تعرف مكانتها عندي. لو كانت لها مكانة حقيقية لاستجبت لما طلبته منك. لقد خلصنا من شروره وأطماعه وصرنا أكثر قدرة على الزحف إلى صنعاء. نحن منذ قتل بازان لم نصنع شيئا يستحق الذكر. لأن العنسي اكتفى بزوجة بازان وارتاح إليها وارتاحت إليه. قيس، أنت إذا مضيت في الحديث السيء عن العنسي سأقاطعك. ماذا؟ لا لا يا عمرو، ليس هذا وقت قطيعة بيني وبينك، نحن حليفان. وأنا حليف العنسي ووراءه إلى أن يتم تطهير كل اليمن من الأبناء الفرس. وأنا معكم بكل بني مراد، بل بكل مذحج. أو أصبحت لك السيادة على مذحج يا قيس؟ أيبيح لك قتل فروة ذلك؟ لا أظن أحدا يتطلع إلى هذا المكان، وإن كنت تريده فإني... تعرف يا قيس أنني لست بحاجة إلا لمعركة أخوضها ضد الغزاة العتاة. أعرف هذا عن يقين يا ابن الخالة، والرئاسة لك في أي لحظة تشاء. دعني أذهب لهذه الخالة التي نسيت نصيحتها وضربت بكلامها عرض الحائط. بل هي أمي من بعد أمي يا عمرو، ومعزتها عندي لا تقدر. ها أنت ذا ستفقدها كما سأفقدها. لا لا لا، من يدري، فقد تسترد عافيتها. هذا الصوت ينعيها لنا. تجلد يا عمرو ولا تجزع وكن صبورا. من أجل مثل هذه الأم خلقت الأحزان يا لميس. تعرف أن بقلبي كل أحزان الأرض على فقدها، فقد كانت أمي بقدر ما هي أمك. في هذه صدقتي، لقد كانت امرأة فريدة لا يجود الزمان بمثلها. ورحيلها في هذه الظروف القاسية شديد الوطأة علينا، لكن ماذا نملك؟ نملك أن نذكرها بالخير وأن نعمل وفق ما كانت تشير به وتنصح. نعم، كانت نصائحها غالية، ما رأيت أحدا يعرف حقيقة الناس مثلها. لقد أثبتت الأيام صدق نظرتها للناس. تذكرين ما كانت تقوله عن قيس؟ لا أنساها. كانت تقول إن طمع قيس وطموحه سيصل به للدم. وصل به لذلك حقا وصدقا، ولست أدري إلى أين يصل به بعد ذلك. يجدر بك أن توقفه عما يفعل، وليس فيه خير لليمن ولا للقبيلة. مثل هذا اللون من الاندفاع الجنوني لا سبيل إلى إيقافه. لست أنت الذي يقول هذا يا عمرو، أنت فارس القبيلة وحاميها. لكنه شيخوها وسيدها، ومقاومته يمكن أن تشتتنا أيدي سبأ. أنتم تدفعون ثمنا غاليا لوحدتكم، إنها تتم على حساب أشياء غالية. لأن الوحدة أغلى أثمن، إنها السبيل الأول والأخير للنصر. حان الوقت يا زوجي العزيز لحقن الدماء ووقف هذه الحرب. إنهم قومك الفرس الذين يرفضون أن يتركوا اليمن في حال سبيلها. ألم يجئ قومي بناء على طلبكم وطلب سيف بن ذي يزن؟ لكن الإقامة طابت لهم هنا ويرفضون بلادهم. إذا قرروا أن يمضوا عائدين، هل تتركني أذهب معهم أم أبقى؟ ماذا ترين أنت؟ أليس المكان الصحيح للزوجة أن تبقى بجانب زوجها؟ إني أخاف أن تفرط في وتدعني أغادر الأرض السعيدة. بل تبقين طالما تروق لك الحياة هنا، مرحبا بك وأهلا. لما ترحب بي وتطرد أهلي وتطاردهم بلا هوادة؟ لأنهم يستغلون بلادنا، أما أنت فلست من الغزاة، وإن كنت قد غزوت قلبي. أتريد أن تنتصر في الحرب والحب معا؟ هذه بتلك واحدة بواحدة، كل ما يهمني أن تكوني راضية. كل الرضا، ما تصورت أن الحياة يمكن أن تجود علي بمثل ما حدث. هذا يسعدني ويملأ قلبي امتنانا للأقدار التي ساقتنا إلى بعضنا. شيء واحد أتمناه وأرجو أن تحققه لي بحق حبي لك. ثقي في أن كل ما تطلبينه مجاب، ولن أبخل عليك بشيء مهما يكن. أريد أن تتفرغ لي بعض الوقت، أريد أن أكون معك في الحديقة وحدنا. أنت الآن يا قيس سيد قومك، وكلمتك هي الأولى والأخيرة. كيف تتصور هذا يا فيروز؟ قبيلتنا أقوى من أن يسودها أو يقودها شخص واحد. لقد جئتك من قبل أخي دازويه برسالة قصيرة وبسيطة. وماذا يريد أن يقول شقيقك وقد مضى علينا في القتال قرابة ربع قرن؟ هو يسألك أن تساعدنا على ذلك الأسود العنسي، إنه العقبة في سبيل السلام. ماذا؟ العنسي قائدنا، وقد انتصرنا عليكم بقيادته على أيام بازان، ماذا تريدون منه؟ لا لا لا نريد منه شيئا، إذ أنه صلب الرأي يرفض أن يتفاوض معنا. وماذا تريدون مني أنا؟ أنت قتلت أخانا شهر وبسطتم نفوذكم على أغلب أرض اليمن. هي أرضنا يا فيروز، أرضنا، وما لكم بها شأن؟ دعوها لنا وارجعوا لبلادكم. ذلك هو المصير المحتوم. لكننا نريد أن نخرج بشيء من الكرامة. أية كرامة هذه؟ أتريدونها لأنفسكم على حساب الآخرين؟ تعلم أننا أسلمنا ولا نقدر على العودة إلى بلادنا خوفا من كسرى. هذا أمركم، لا شأن لنا به. فقط نريد منك أن تتوقف عن مساندة العنسي بعض الوقت. ماذا تعني؟ هل تريد مني أن أتخلى عنه؟ لا لا لا، ليس هذا هو المطلوب بالضبط، لكن إذا غضضت الطرف فقد تكون لدينا فرصة للتخلص منه. هذا شيء آخر، لكن ما هو المقابل إذا أنا رضيت بذلك؟ أطلب ما شئت من المال نعطيك إياه، ثم نرحل غير مهزومين. لكن ماذا يفعل عمرو بن معد كرب إذا هو عالم بالأمر؟ من أين له أن يعلم؟ هذا اتفاق سري خاص بيننا وبينك. أتضمن لي ألا ينكشف هذا السر؟ لك علينا هذا، ولسوف تصبح أنت بعد التخلص منه على رأس القبيلة. وقد أتوج ملكا، ملكا إذا رحلتم. سوف نرحل يوما، هيا هيا. ساعدنا في خطتنا. لماذا أنت هنا يا قيس في هذه الساعة؟ ماذا أتى بك؟ جئت أعرف خطوتنا القادمة. رجالنا يتساءلون عن السر في توقف المعارك. من قال إنها توقفت؟ ما من يوم يمر إلا وهناك معارك طاحنة مع الفرس. نحن نريد أن نشن غارة عليهم ونحاصرهم داخل صنعاء. سنفعل حين يجيء الوقت المناسب. الحرب طال أمدها وضاق بها الجميع، لأنه لابد من نصر حاسم يجعلنا قادرين على طردهم بالكامل. ولدينا الرجال والعتاد مما يمكننا من هذا يا قيس؟ أظن هذا مذحج عن بكرة أبيها تقاتل من ورائي ومن وراء عمرو بن معدي كرب. لكن المؤامرات تحدق بنا من كل جانب، ولست قادرا حتى الآن على توضيح حكاية فروة ومصرعه. ما كان يستحق هذا؟ لقد كان له دوره. هذا موضوع نفضنا أيدينا منه، ولا رغبة لي في استئناف الحديث عنه. كلنا معرضون لمثل هذا يا قيس إذا لم نأخذ حذرنا. أعداؤنا خبثاء. لا لا لا تقلق، فإن رجالنا يحرسونك وما من أحد يستطيع الوصول إليك. الذين خانوا فروة يخونون العنسية يا قيس، ويخونون قيس وعمر. شدد على الحراس، عيونهم مفتوحة والأبواب كلها مغلقة، ومن المستحيل أن يتسلل أحد. كيف دخلت أنت إذن إلى هنا؟ من؟ قيس، متى أتيت؟ ولماذا تتعجل المضي؟ الرجال بانتظاري. نحن نخشى إغارتهم علينا. بودنا أن نستضيفك قليلا يا رجل، إذ قلما نراك. إنها الحرب التي لا تجعلنا قادرين على التقاط الأنفاس. هل لا تحب أن أمضي معك وأريك الطريق إلى خارج حديقة الدار؟ ليتك تفعلين، فلسنا متعودين على هذه الغابات من الأشجار. أتسمي هذه غابة؟ إنها بضع أشجار متناثرة. أي الأبواب ستتركينها مفتوحة ليتسلل الرجال؟ الباب الشرقي، حاول أن تبعد رجالك عنه. لن يكون هناك أحد منهم قرب الباب. إلى متى يظل العنسي في الحديقة؟ إلى قبيل اختفاء القمر، وسأكون بالدار لأعطي الرجال الإشارة. هل اتفقتم عليها من قبل؟ بالطبع، سأوقد السراج وأطفئه 3 مرات، بعدها يدخلون. هل بالحديقة نفسها أحد من الحراس؟ لا، يكون العنسي وحده، حتى أنا لن أكون معه. إن معه سيفة، وتعرفين مهارته في استخدامه. هم سيتسللون، وإذا تنبه لهم تكاثروا عليه، ثم إنه أحيانا يكون في غفوة. سأنتهز إخفاءته وأعطي الإشارة. عمرو، لقد حاربت طويلا وقاتلت وانتصرت، ويحق لك أن تخلد للراحة. ترك لنا الفرس بعد هروب فيروز وأخيه تلالا من المشاكل. تطهير اليمن منهم كان أقصى من طرد الأحباش. صدقتي، كان يجب أن نواجه الأمور الصعبة. عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يا لها من عبارة بليغة، أو أنت قائلها؟ لا، أنا ناقلها لا أكثر ولا أقل. هي تصور حالنا الساعة. أراك مهموما أكثر منك ابتهاجا بالنصر. لأني أعرف فداحة ما يواجهنا. أفواه يجب أن تطعم، ومشردون لا بد لهم من مأوى، وأخطار تتهددنا من الداخل والخارج. ولا شيء يخيفنا، ولا شيء يقلق صنعاء واليمن ما دمت فارسها. الفارس مشكلته في الحرب أن يطيح بالرقاب. مشكلتي الآن أن تبقى الرؤوس فوق الرقاب. هي فوقها ما دمت لا تستخدم الصمصامة. لا يكفي أن تبقى، بل نريد لهذه الرؤوس أن تفكر وأن تعمل. أحيانا تقول كلمات يشق علي يا عمرو إدراك مراميها. نحن يا لميس على أعتاب أيام أصعب من أيام تحرير صنعاء من الفرس. ماذا؟ كيف؟ نحن على أعتاب أيام نحرر فيها نفوسنا وقلوبنا. ترى ماذا تكون خطوتنا التالية يا الأشعث؟ ماذا تنوي؟ قل لي بداية، ماذا فعلت ببقايا الفرس هنا في صنعاء؟ بعض زبانيتهم ممن شاركوا في المذبحة كان لابد من استئصال شافتي. سألناك ألا تجري مذبحة أخرى. لا لا لا، هم بضعة أفراد كانوا جلادين لفيروز وأخيه، خاصة هؤلاء الذين قتلوا أطفالا من زبيد كانوا في صنعاء. لقد بكى عمرو لذلك وأقسم لا ينتقمن من فيروز. ما رأيته يبكي كما بكى في ذلك اليوم، وهو أبدا لا يحب أن يتذكره. أعرف ذلك، أكمل ما بدأته من حديث عمن تبقى من الفرس. سقت بعضا من غير المرغوب في بقائهم في اليمن، سقتهم إلى عدن. إلى عدن؟ ماذا يفعلون فيها وأنت لا تريدهم في اليمن؟ لقد وضعناهم في سفن تدور حول الجزيرة العربية وتمضي بهم إلى الخليج لتلقي بهم على شط بلادهم. أحسنت، بقاؤهم هنا سيجعلهم جواسيس. وجانب آخر، سمحت لهم بالسفر برا في طريقهم لبلادهم. ألا تخشى أن يعودوا؟ لا لا، لم يفتني هذا، لقد أرسلتهم تحت حراسة مشددة. أحسنت في هذا أيضا، لقد أرحتنا من إزعاجهم لنا. وهناك البعض كان يشارك أهلنا في الثورة على الفرس، لقد كانوا موالين لنا وأدوا لنا بعض الخدمات، هؤلاء سمحت لهم بالبقاء. لا خوف منهم فيما أظن. لا لا، لكم أن تطمئنوا إلى أن دولة الفرس قد دالت في صنعاء. كلفنا ذلك الكثير. والآن إلى سؤالي الذي بدأت به، ترى ماذا تكون خطوتنا التالية؟ تعال نبحثها مع عمرو بن معدي كرب. أرى أن نرتب أمورنا هنا قبل أي شيء آخر، شؤوننا الداخلية. أية أمور وعلى أي أساس يا قيس؟ أمور إدارة البلاد وتوحيد قبائلها ولم الشمل ونسيان الأحقاد و... ما الذي يمكن أن تجمع الناس حوله؟ ما زال كل له طريقه. لقد طردنا الفرس من بعد الأحباش وخلصت لنا بلادنا، فلنرعاها. لسنا في جزيرة معزولة عن العالم يا قيس، حولنا أمواج صاخبة. ما لنا والعالم؟ علينا أن ندعه وصخبه ونهتم نحن ببلدنا وأهلنا. من يراك ساكتا يا عمرو؟ تحدث، الصمت هنا لا يفيد ولا يجدي. أنا معك في أننا لا نستطيع أن نعتزل ما حولنا ولا أن نفصل أنفسنا عنه. أما من سبيل واحد لكي نستقل بأمورنا وشؤوننا؟ قبائلنا شتات وأقاليمنا متفرقة، لا يكفي إخراج الأحباش والفرس لنتوحد. تركوا ما يشتتنا ويفرقنا لعشرات السنين. ثم إن للمدينة رأيا فيما يجري هنا على أرض اليمن. في رأيي أنه لن يوحد الناس هنا إلا الإسلام. الناس دخلت في دين الله أفواجا، ولقد أسلمنا، لكن البعض لم يرضى عن رفعنا السلاح في وجه الفرس. هم لا يدرون مدى ما أصابنا على أيديهم. السؤال هو، هل تقبلنا المدينة إذا نحن أقبلنا عليها؟ بل وترحب بنا، صدرهم واسع وحروب الردة مشتعلة، ويودون لو أغلقوا بابها في اليمن ليتخلصوا من الباقين. لماذا إذن لا نتجه إلى المدينة؟ ما قولكم في هذا؟ أنا شخصيا أوافق على هذا وأتصوره حلا واقعيا مثاليا. هل يختارون منا عاملا على... لا لا لا، إذا ذهبنا وهذا هدفنا فشلنا. فيما نذهب إذن؟ لنسلم إليهم ما حصلنا عليه من نصر على الأبناء الفرس. الأبناء كانوا قد أعلنوا إسلامهم ورغبوا فيه سبيلا لاستمرار حكمنا. أرى أن يكون ذهابنا لنقول لهم نحن معكم ونقبل منكم ما ترونه فينا، كان خلافنا معكم بشأن الفرس وانتهى أمرهم. ما أعجب هذا، كأننا نقدم أنفسنا أسرى لهم. في مقدورك ألا تذهب إذا تصورت هذا، نحن نمضي إليهم باختيارنا. وسوف يقدرون هذه الخطوة من جانبنا فيتسامحون، خاصة وليست لنا مطالب خاصة نسألهم إياها. لقد أدينا دورنا قبل القبائل واليمن والجزيرة بطرد الفرس منها. كلفنا ذلك دماء زكية وقتالا ضاريا. لا تنسوا شيئا، إننا إذا فعلنا هذا قد يجردون علينا حملة. سنقاتلها بضراوة ولن نستسلم أبدا. فلنوفر على أنفسنا هذا، لقد ظهر بيننا نبي عربي آمنت به الجزيرة، وأنا من أعماق قلبي مؤمن بما جاء به. لكن المشكلة هذه الزكاة، إنها أخت الجزية. لا تقل بهذا يا قيس، الزكاة هي التي عنيناها بقولنا طيلة الحرب نحبس فضول أموالنا في أرضنا ونأخذ من أغنيائنا لنعطي فقراءنا. أحسنت يا عمرو، إنه والله لدين يحض على الخير وحسن الخلق. إذن هيا بنا إلى المدينة. خذني معك يا عمرو، بي رغبة شديدة في أن ألقى نساء المدينة. من منهن؟ ألست سعيدة بالبقاء في صنعاء؟ لقد أحببت صنعاء حبا فوق كل حب، لكن شيئا ما في المدينة نسعى له. أي شيء هذا؟ أريدك أن تستريحي، الرحلة طويلة ومضنية. لكن لقاء أمهات المؤمنين وأهل البيت يهون من أمر الرحلة. الحق أنني لا رغبة لي في أن تكوني معي هذه المرة، أرجئيها لمرة مقبلة. بل خذني معك هذه المرة، أتمنى لو قابلت أسماء ذات النطاقين. أعرف منذ وقت بعيد شغفك بالإسلام وإيمانك به. إنني منذ أسلمت أصوم وأصلي يا عمرو وأؤدي الزكاة. حقا، لقد شغلتني المعارك عن كثير مما يدور هنا. لست وحدي في هذا، أيضا شقيقتك كبشة تتمنى لو صحبتك. ليس هذا في مقدوري، إنه أمر يتعلق بزوجها وأولادها. إذن خذني معك، على الأقل أرعى شؤونك وأحاول أن ماذا أكثر... هنالك غير هذا؟ هل تخفين عني شيئا؟ لا يا عمرو أبدا، أنا أريد أن أؤدي فريضة الحج إلى مكة. الحج؟ الحج لبيت الله الحرام؟ أي نعم، إنه ركن من أركان الإسلام، هو إذا تيسر لي سبيلا. وذهابك معنا سبيل إلى ذلك؟ كم تفقهت في الدين يا لميس؟ نعم يا عمرو، إنه دين حرر النساء وحماهن من الوأد وأعطاهن حقوقا. ماذا عنا نحن الرجال؟ هل أعطانا شيئا؟ أعطاكم كل شيء، عندكم فرصة الغزو في سبيل الله، تكسبون الدنيا وتعيشون أحياء عند ربكم، ترزقون إلى يوم البعث فتدخلون الجنة. لما لا أغزو في سبيل الله؟ ترى كيف يستقبلنا أبو بكر؟ سماحة الإسلام ستكون سمة اللقاء يا قيس، لا تقلق. ماذا يمكن أن يقول له سلمان وقد هزمنا أهله؟ سلمان منا آل البيت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد ينتمي لكسرى وفيروز. ماذا فعل الله بفيروز؟ كدت أنساه والله. عاد لبلاده هاربا، ولا بد وأن تكون أموره مع كسرى قد سويت. والله لقد كانت معركة رائعة أبليت فيها يا عمرو بلاء حسنا. صدقني يا قيس، إذا قلت لك إن الله كان معنا ضدهم. كثيرا ما شعرت بهذا، لابد أن فيروز وأخاه قد عاد إلى النار، ومصيرهم النار جزاء ما فعلوا بأهل اليمن وصنعاء. أتتاح لنا فرصة الثأر والانتقام؟ إنني أتمناها من كل قلبي، وأعرف أنك تدفع الكثير من عمرك لتحقق ذلك. هم لا يخطرون لي على بال الآن، كل ما أفكر فيه ما سيحدث في المدينة. الأشعث بعث يخبرهم بقدومنا، وله بين الأوس والخزرج أصدقاء بل أهل، ولذلك تراني على يقين من حسن استقبالهم لنا. لماذا لا نفكر في الخطوة التالية؟ ماذا لو رفضوا قبولنا في صفوفهم؟ أتصور أني سأعود لليمن وأقضي بقية عمري مصليا صائما مزكيا. عمرو الفارس الثائر الشاعر يفعل هذا؟ لا لا لا، لا أظن. أما إذا قبلونا فقد فتحوا أمامي بابا فسيحا واسعا. أي باب هو؟ الجهاد في سبيل الله، الغزو لنشر دينه وإعلاء كلمته. إنها لفكرة رائعة. لقد قاتلنا وأحسننا القتال في الجاهلية ذودا عن حقنا، فما بالك إذا كان القتال من أجل الإسلام؟ كم استبشر الجند بقدومكم وابتهجوا. ذلك بفضل الله، ونرجو أن نكون عند حسن ظنهم. وكلمة أمير المؤمنين عمر عن عمرو كان لها أوقع الأثر. أرجو أن أكون مستحقها في مواجهة هؤلاء الفرس عبدة النار. وإن لنا لثأرا ضدهم، وما نسينا لفيروز مذبحته في صنعاء. لسنا هنا لنثأر أو ننتقم يا قيس، جئنا اليوم نجاهد لأمر آخر. أعرف ذلك عن يقين، لكن يحفزنا نحن أبناء اليمن شيء ثان لقتالهم. تكفي رغبتكم في رفع لواء الإسلام ونشر دين الله في كل مكان. نحن يا أمير جند المسلمين تحت إمرتك، وجهنا كيف شئت وكيفما ترى. هناك أنباء يا فيروز قد تحمل لك بعض السرور أو الحزن، هي مثيرة. أية أنباء هذه التي تحمل أحد النقيضين، السرور أو الحزن؟ قل يا رستم. الأمر يتوقف على تقبلك إياها، إنها أنباء عن جيش المسلمين والعرب. أعرف أنه جيش ضعيف من عرب لا يعرفون الحروب ونظمها. أيا كان رأيك فيها، فإن الأمر يحتاج منا إلى تبصر ويقظة. لكنك لم تذكر لي هذه الأنباء التي تقول إنها مثيرة. لقد سمعنا تهليلات وتكبيرات من جيش العرب، فبعثنا من يستطلع الأمر. هم يهللون ويكبرون في كل وقت وبدون سبب. لكنهم في هذه المرة لديهم ما يهللون له ويكبرون من أجله. أي شيء هو؟ أنت تريد أن تثير حب استطلاع لا أكثر. لقد وصلهم مدد من الجزيرة، مدد ليس بكبير. كم عدد هذا المدد الذي يهللون له يا عزيزي رستم؟ 700 لا أكثر يا فيروز. ألم أقل لك إنهم على مدى يومهم يتصايحون دون سبب؟ أتعرف من أين هؤلاء 700؟ لما تستهين بالأمر هكذا؟ نحن 400، ماذا يفعل هؤلاء أيا كان المكان الذي قدموا منه؟ فيروز، هم قادمون من اليمن. 700 فارس من اليمن يا فيروز. من اليمن؟ نعم. هل تعرف من معهم؟ أنت كما قلت لك تريد أن تثيرني لا أكثر يا رستم. فيروز، أفق يا فيروز، تنبه، ما أقوله جد خطير. لقد سمعتك، والأمر أتفه من أن أبدي له اهتماما. لقد فزعت حين قلت لك إنهم من اليمن. ماذا لو قلت لك إن بينهم عمرو بن معدي كرب؟ من؟ عمرو بن معدي كرب؟ طلب إلينا الفرس أن نبعث إليهم رجلا من قومنا يكلمونه ويكلمهم. ألم يسبق لك أن بعثت إليهم وفدا برئاسة عاصم بن عمرو؟ بلى، ولقد أهانوا الوفد وهددوا بقتل أفراده، وأمر كسرى بتحميل أشرفهم وهو عاصم حمل تراب. علمت بهذا، وقد هزتني عبارة عاصم التي قالها وهو يضع التراب بين يديك. أبشر يا سعد، فقد جئنا إليك بأرض فارس، وما النصر إلا من عند الله. كان عاصم بليغا، ومحت عبارته الأثر السيء لما فعله كسرى. هل بعد هذا توافق على أن تبعث إليهم بمن يكلمهم ويكلمونه؟ لما لا، وقد يحقن ذلك الدماء ويوقف الحرب. لا أظن أن ذلك ممكن، فقد أعماهم الغرور والتعالي. علينا أن نحاول بكل سبيل. من يدري، فقد تكون هناك بارقة أمل في التفاهم. أي تفاهم مع قوم يظنون أن الدنيا قد دانت لهم وإلى الأبد؟ لماذا إذن بعثوا يطلبون من يتحاور معهم ويتحدث إليهم؟ في تقديري أنهم يريدون أن يوهنوا من عزمنا ويهبطوا بحماستنا إلى الحضيض. لا أعتقد أننا سوف نخسر كثيرا إذا ما وافقناهم. لا عزمنا سيهن ولا حماستنا ستقل، وربما يكونون في حاجة إلى بعض وقت يكسبونه لكي يزيدوا من استعدادهم للمعركة. ربما، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين أن نجرب. قد يعود إلينا رسولنا بما يفيدنا. ألا تفكر في إرسال بعض من رجالنا؟ سأكتفي برجل واحد من ذوي الحكمة والرأي. نرجو أن يحسنوا استقباله ويكرموا وفادته، فقد عودونا على قتل الرسل. لا أظنهم يفعلونها، هم يعلمون عاقبة ذلك. من اخترت لهذه المهمة الصعبة؟ ربعي بن عامر. ليمضي إذن على بركة الله. ابق في سريرك يا رستم، لا تقم منه، وأبق حاشيتك من حولك. أتظن هذه المظاهر ستهز رسول سعد بن أبي وقاص؟ من المؤكد شاهد من قبل، ولسوف يستبد به الخوف. لنزد إذن في مظاهر العظمة والأبهة ليعرفوا قدرنا ومكانتنا. أعتقد أنه سيعود إلى سعد ويسأله مغادرة فارس إيثارا للسلامة. يريحون ويستريحون، فما نحن براغبين في مثل هذه المعركة. هيا استعد، ها هو مبعوث سعد قادم على حصانه. إنه لم ينزل من عليه حتى قارب البساط، بل لقد وطئه الحصان. ما أفظعه، إنه يتقلد سيفه ويتوكأ على رمحه فيمزق السجاد العجمي الشهير. أيثبت لنا هؤلاء في المعارك وهم على هذه الدرجة من التخلف؟ يبدو أنه لم يحفل بكل هذه المظاهر. كن قويا في الحديث إليه. تقدم أيها العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا جاء بكم إلى بلادنا؟ جئنا لنخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. من قال لكم إننا نريد هذا يا ربعي؟ دعني أكمل يا رستم. جئنا نخرجكم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وقد أرسل رسولنا بالحق إلى الناس كافة، فمن قبل ذلك منا قبلناه منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى وعد الله. وما وعد الله؟ الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر والنصر لمن بقي. أمهلني حتى أنظر في الأمر. هذا والله عبث لا طائل من ورائه، يطلبون مبعوثا ثانيا. نعم يا عمرو، الصبر الصبر، أعرف أنك تطوق القتال ومشوق إليه. لقد خبرنا خبث طوية هؤلاء القوم وسوء نيتهم، فإلى متى؟ أمهلناهم 3 أيام لن تزيد، وسنبعث لهم حذيفة بن محصن. لا جدوى مطلقا من هذا الذي يجري. انزل يا رجل من على حصانك. ولما النزول يا رستم؟ ألا أستطيع أن أحدثك إلا من فوق الأرض؟ لساني طوع إرادتي وجناني معي أينما كنت. لماذا لم يجئ ربعي؟ لكل عمله ونوبته. لكن المدة التي حددتموها قصيرة ونود أن نمدها. لا، ليس لكم إلا 3. 3 أيام؟ من أمس. ألم أقل لك يا سعد إنه لا أمل ولا رجاء في هؤلاء القوم؟ يا عمرو، نحن أيضا بحاجة إلى هذا الوقت ليصل المدد من الشام. نحن قادرون عليهم بلا مدد جديد، كن على ثقة من هذا. لا تتعجل الأمور يا عمرو، كن أكثر تمالكا لنفسك، وسنرسل المبعوث الثالث. ماذا؟ مبعوث ثالث؟ إنه المغيرة بن شعبة. ما هذا الذي تفعله يا رجل؟ أجلس إلى سريرك؟ أمنحك شرفا لا تقدره؟ أيها العبيد، أنزلوا هذا الرجل. يا مساكين، كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم. إننا معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا. كان أحسن من الذي صنعتم بإنزالي من سريره أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. أنا لم آتكم، لكن أنتم دعوتموني، وقد أدركت اليوم أن أمركم مضمحل، وأنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقوبة. كفى! ماذا تريد يا رجل؟ الإسلام أو الجزية أو الحرب. أقسم بالشمس والنار، لا يرتفع الضحى غدا حتى نقتلكم جميعا. الذي لا يحمد على مكروه سواه يا عمر. هم بحاجة إليك لتمدي يد العون للمصابين والجرحى. لقد أصبحت أنا التي في حاجة إلى من يمد إلي يد العون. بل لا بد أن تنهضي، فإن جيوشنا قد خاضت دجلة وفاجأت العدو. ما رحى لهم، وحمدا لله على ما يأتينا من نصر. ولن أستطيع أن أبقى إلى جوارك طويلا، لا بد وأن أشارك في الحرب. أما أن لك أن تستريح من الحروب يا عمر. أنت تعرفين رأيي فيها، وتدركين أني لا أخوضها إلا مضطرا. أعرف ذلك عن يقين. قل لي عمر، هل وصل رد أمير المؤمنين من المدينة؟ سأمضي إلى سعد بن أبي وقاص أسأله. ويجري بصدر رحب يا عمر. وصل رد الخليفة أمير المؤمنين يا سعد؟ نعم، وبودي ألا أطلعك عليه إلا بعد أن تنتهي المعارك. لما؟ إن رده لن يردنا عن الجهاد في سبيل الله والاستشهاد. هذا ما أتوقعه منك يا عمر، أن يكون قتالك خالصا لوجه الله. أو كنت تشك في هذا يا سعد بن أبي وقاص؟ هل تتصور غير هذا؟ معاذ الله، فإن الذي يخوض الحرب مثلك بحثا عن الشهادة لا يريد مقابلا لما يفعل. حمدا لله وشكرا أنك تعرف هذا وتدركه، وسنظل نقاتل حتى يستسلم الفرس. تعلم أني بعثت بتاج كسرى وسيفه وسيوف قادته والتحف النادرة إلى المدينة. علمت بهذا، وبالبساط الربيعي الذي أرسلته. إن للمدينة الخمس، وأرجو أن يكون أمير المؤمنين قد جعل لي شيئا كما جعل لليتامى والمساكين. لا أنت من اليتامى يا عمرو، ولا أنت من المساكين، بل من المقاتلين. ولكنكم تعطون على قدر ما يحفظ المرء من القرآن، وليس بقدر ما يقاتل. لا ثمن للقتال ولا مكافأة على الجهاد إلا من عند الله. والآن هل ستمضي للمشاركة في القتال؟ بالطبع سأمضي إلى جلولاء، لقد طال حصارنا لها وحان وقت اقتحامها. لا حاجة لنا بفقد الكثير من الجند، لهذا سوف يأسون ويستسلمون. أريد أن أسير إلى جلولاء حيث يتحصن كسرى يزدجرد. لا أظنه يبقى فيها ونحن نواصل مسيرتنا تجاهها. سأتعقبه ولو هرب إلى الصين هو وفيروز، لي عنده ثأر قديم. الحق أقول لك يا عمر، إنها لمعجزة من السماء أن تظل تقاتل حتى هذه السن. إنها لبقية من عافية أرادها الله أن تقاتل من أجله. في مثل سنك لا يستطيع المرء أن يحمل السيف. ولكنني أحمله وأضرب به أقوى وأعنف مما يضرب الشباب. إنها لنعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نعمة، وتبقى نعمة أنتظرها منك ومن عمر. أما زلت تناقش أمر الغنائم؟ هي حقي، أريد نصيبي، وما أنا بحاجة إليه بحق. ماذا تريد؟ وأي شيء سوف تصنع به يا عمر؟ أبعث به إلى صنعاء هناك من تجدر مساعدته على أمور الحياة. أتفكر وأنت هنا في صنعاء وأهلها؟ أنا بعض منهم وهم بعض مني يا سعد. أراك ساهما حزينا، أهو مرض لميس؟ جانب من حزني وراءه هذا. كم تعبت هذه المرأة معي. كل نسائنا لقينا نفس المتاعب والمشاق. هون عليك. لقد ضمضت لي لميس أكثر من 100 جرح في جسد المنهوك، وضمضت للمسلمين آلاف الجروح، عافاها الله. آمين. وأنا حزين كذلك لموقف عمر مني. تصور أنه يهددني وتوعدني. أما زال موضوع فائض الغنائم يشغلك يا عمرو؟ نعم يشغلني إلى حد ما، لكنه لن يشغلني عن فيروز. أنت يا لميس، أراك اليوم خيرا مما كنت بالأمس القريب. لا يا سلمى، أعرف أن شبح الموت يقترب مني. بل ستعافين وتستقبلين بطلك عمرو بن معدي كرب عائدا بعد فتح المدائن. لا أظنني أراه مرة أخرى، ولكم كنت أرجو أن يكون بجانبي ساعته. سيكون إن شاء الله، ونحتفل معا بالنصر الكامل على الفرس. كنت بجانبه حين انتصر عليهم في صنعاء نصرا كبيرا، يوم طهر منهم كل أرض اليمن. لابد أنه كان سعيدا كل السعادة بذلك. غصت عليه مذبحة فيروز فرحته وسعادته، كان يشعر بالمرارة والأسى. أنت فيما يبدو تذكرين تلك الأيام وكأنها حدثت بالأمس، وعلى أنها أسعد أيامك. أسعد أيامنا بدأت بهدايتنا للإسلام، لكنني لا أنكر فرحتي بانتصارات اليمن. واضح أنها أسللت صدرك وملأت قلبك بهجة. فيروز يزن. أهو أنت؟ من؟ عمرو بن معدي كرب؟ نعم. فلا صمصامته يا فيروز. هيا بنا إلى المبارزة. مبارزة؟ لا لا لا، ماذا لو أنني سلمتك سيفي وحصاني يا عمرو؟ مشاركة عظيمة. لن أقبل منك إلا رأسك بعد أن أطيح بذراعك الأيمن أولا. أتريد أن تمثل بي؟ لا لا رغبة لي في قتالك أو ممارستك. يا لجبنك يا سليل الأكاسرة، أسد في صنعاء أيام المذبحة وفي الحروب نعامة. لذلك ساعدني أبي وقع. لست نعامة. كم خفت وجزعت وارتعبت. لكنك رجل عجوز وقلق. لا أحبها. اخرس. كن شجاعا لتقاتل العجوز الذي تراه فيك. أنت تريد أن تستشهد في سبيل الله؟ أما أنا أشعر بالزهو يملأ جنباتي وأقول أي حياة؟ يا غادر خذ هذه. ذراعي إحساسي وكلماتي شلت ذراعك يا عم. بل طارت همناك يا فيروز، طارت اليد التي كانت تذبح في صنعاء. تغدر بعمر ابن معدي كرم صاحب الثعب. عمر خذ هذه. دعني يا عمر. هذا الذي تصنعه فلتهدا قليلا. تعرف اني لن ادعك اصل الى فيروز الا اذا طارت حلقك عن جسدك. ما قيمته وقد قتلنا الوفا مثله؟ لقد قتلنا رستم نفسه. كان اجدى لي لو انه كان وليعرفوا ان الله يحقق لي اني بررت بقسمي. لقد حقق الله لنا امالا اعظم واكبر واروع يا عمر. انا معك اخرس. لكنني اقسمت يوما في صنعاء ان اظهر منه وانتقم. اذا أنفر المسجد من يدري؟ ربما يكون قد لقي حتفه. طلائعنا داخل جيشهم أكدت لي أنه ما زال حيا. هناك عشرات بل مئات يحملون هذا الاسم. ولا يخفى على يمني، كل يمني أصيب في مذبحته بقتل واحد منا. أراك وقفت، إلى أين يا عمرو؟ لم تلتقط أنفاسك بعد؟ لا بد وأن نواصل القتال. لا أحس أني قطفت ثمرة النصر إلا بالمشاركة في القتال إلى أن يضع العدو. أنهم سيفعلون، أنهم سيقاتلون إلى أن يفنى الجميع. لا، يقبل الجزية يقبل الإسلام. واضح أنه لا قبل لهم بالحرب، وعما قليل سيستسلمون. أقدم إليك التحية والشكر لما أقدمت عليه. فارس يشبه فيروز هناك، سأتعقبه. جندي بذاته يأتيني. علمت أنك لازمت الفراش بعد المعركة، فجئت مسلما على عمرو بن معدي كرب. أقدر لك كريم خطواتك يا سعد بن أبي وقاص. إني لأشرف بزيارة بطل لم تشهد ساحات المعارك له مثيلا. أنت قائد هذه المعارك المنتصرة، وبفضلك هزمنا الفرس. الفضل لله يؤتيه من يشاء، وقد أبليتم بلاء حسنا. نحمده سبحانه وتعالى. تفضل تفضل يا سعد بالجلوس. استرح أنت يا عمرو، استرح، فقد كشفت لي يوما عن ندوبك وجروحك. ليتني أقدر على أن أكشفها لك من جديد وأحكي لك عن كل جرح وندبة. ما أنت بحاجة لذلك، مجرد رؤيتها يكفي لمعرفة كل شيء. عشرات منها في سن الشباب، ما كان أسرع ما تندمل أيام حروب القبائل. عددت منها قبل أن أتجاوز العشرين من عمري أكثر من 20 جرحا. أي أن هناك جرحا لكل عام منذ ولدت. وأكثر، لكنها كما قلت لك كانت تندمل فلا تترك أثرا. وعندما بدأنا قتال الفرس في اليمن أصبحت الجروح أكثر وأعمق غورة. أدرك ذلك جيدا، فلنعترف أن سيوفهم رغم هزيمتهم كانت باترة. انظر، انظر إلى هذا الجرح، كاد يطيح بذراع اليسرى. يا إلهي، كم كان غائرا، كيف اندمل هذا الجرح؟ بفضل لميس رحمها الله، كم ضمدت من جراحي. لقد لفظت أنفاسها وهي تدعو لك بالخير. كان زوجتي موجودة. أعرف ذلك، أعرفها عن يقين. لقد لقينا من رعايتكم الكثير. لولا أنكما تستحقان ذلك ما فعلنا هذا يا عمرو. وأريد أن أكشف لك عن جروحي في القادسية. هي كثيرة بلا شك، فقد كنت تلقي بنفسك في قلب المعارك بلا حذر. إنها 70 جرحا، بعضها من دمل بعد. ورغم ذلك رحت تسابق الشباب في الالتحام بالفرس. كان لابد وأن أفعل، كان لابد وأن أفي بوعدي لليمن وصنعاء، أن أنتقم من فيروز، أن أثأر لمن راحوا في مذبحته. لماذا لم تجهز عليه ساعة لخيته؟ كيف تتركه ليغدر بك؟ كنت أريد أن أداعبه مداعبة القط للفأر. تعرف كراهية اليمني للفأر. الحق هدم الفأر السد. الفئران وضيعة يا سعد، تنقل الطاعون، تهدم السدود، تصنع شرورا كثيرة. وهناك من البشر من يفوقون الفئران في وضاعتها وقذارتها، من أمثال هذا الفيروز. لا ترهق نفسك يا عمرو، أنت مريض وجروحك لم تندمل بعد. بل اندمل الكثير منها بقتل فيروز. بعدها شعرت بالارتياح. الحمد لله أن وفيت بوعدك وعهدك. ألا زلت غاضبا لموضوع الغنائم؟ لو كنت استقيت لنفسك شيئا من ثروات الفرس غنيمة لسألتك أن تبعث بها إلى اليمن، لكنني عرفتك زاهدا في كل شيء، مع أنك واحد من العشرة المبشرين بالجنة. خلال معاركنا مع الفرس تصورت أن البشرى هذه ستتحقق بالاستشهاد يا عمرو، لذلك كنت أخوض الحرب في جسارة الراغب في الموت. فوهبت لك الحياة، لقد نجوت شخصيا لكي أموت في فراشي، من يصدق؟ وأريدك يا سعد أن ترى شيئا هاما. ماذا بعد كل هذه الندوب والجروح؟ دع ملابسك فوقك يا رجل. أريدك أن ترى ظهري، أن ترى ظهري ليس فيه جرح واحد، إذ ما هربت ليطعنني أعدائي في ظهري. هكذا كل يمني وكل عربي يا فارس العرب. هذا أنا سعد بن أبي وقاص وسلمى زوجتي، جئنا نطمئن على عمرو. لفتة طيبة كريمة منك يا قائد الجند، ومن زوجتك أثابها الله. هل تقدمت صحته؟ هل تحسن قليلا عما كان؟ للأسف لا أظن ذلك، إنه في غيبوبة ينشد من أشعاره القديمة. أو يعرفنا إذا أفاق؟ للأسف لا أعتقد هذا، يبدو فيما يعلم الله أنها النهاية. أريد أن أراه. إنه يتململ في فراشه كأنه في معركة أخيرة. هو مقاتل فيما يبدو في حياته وموته. عمرو بن معدي كرم، أفق. عمرو يا إلهي، لا حياة لمن تنادي. نعم، لا حياة لمن تنادي، صعدت روحه إلى باريها. كان يتمنى لو أنه دفن في أرض اليمن. لا تدري نفس بأي أرض تموت. رحمه الله رحمة واسعة. ما السبيل لكي يعيش اسم مثل هذا الرجل؟ التاريخ لا ينسى مثله، وسيذكرون لا بطولته فحسب، بل وشعره أيضا. أيكون هناك من يقول شعرا مثله؟ العروبة واليمن سيظل الشعر فنهم. أود لو أمد ببصري عبر التاريخ لأسمع واحدا منهم. لكل زمان شاعره وبطله. وكان عمرو بن معدي كرب شاعرا وبطلا. كان فارس العرب، وكان فارس الإسلام. العروبة تبكيك يا فارس العرب وفارس الإسلام. العروبة تبكيك يا عمرو بن معدي كرب. وهكذا حقق الفارس العربي النصر على أعداء الوطن العربي. فارس العرب، تأليف عبد التواب يوسف، بطولة نور الشريف، أمينة رزق، مديحة حمدي، أحمد توفيق، إسلام فارس، رباب حسين، محمود العراقي، علي عزب، مرسل حطاب، محمد إسماعيل، عبد المنعم سعد، أحمد الشناوي، عثمان الحمامصي، فاروق عيطة، سهير البدراوي، صفاء غازي. الموسيقى التصويرية عبد العظيم عويضة. المخرج المساعد جمال حماد، الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، هشام عبد السلام. فارس العرب مسلسل من إخراج عصمت حمدي.